وكذلك حج المبرور وإطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام. ربانو شي طعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام. فأول شيء بعد السفر يقول أحد ما يودع الأهلس يودعهم كأنه لا يرجع. ماشي نقرأ صلوا صلاة مودع، كذلك سفر مودع. ممكن ونات زوان ولدي دقل، ممكن لدي دقل في حد يزوى، لكن أنفسنا ربي سبحانه وتعالى ولاد حد لشخص تاريخ الوفاة، غرنا تاريخ الولادة بس تاريخ الوفاة يستنتغير ربي سبحانه وتعالى. مدي سولا جار وينفع لقن السبب، تعددت الأسباب والموت واحد، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. أنطلب رب العالمين أغني حسن خاتمتنا، إنما الأعمال بالخواتم. فبنادم يعني عندما ينتقل إلى محل السفر عند المطار فنحذر من مخالفات، يعني الحاج اللي زودت رب العالمين واللي تودع تمدين تس بالمعاصي وهي صحبة النساء، كيد حاج والقبل باش كجدرين تتزدنان تزوين يعني إلى المطار، تمطوط تدار تمطوط خاتن والحاج المطارات السوفور تختلط مع ورجاز. ليس هذا عمل من مسلمين، هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمل يعني وسيجان ضربات نرحم. فالمؤمن هذا يودع الهلس في البيت يمين تورت انت الدارت تودع عن دين النهاية عقب الودوال إن شاء الله حتى أدوال تدارت. فتمتد خاتن المطارات ولا المطارات حيث يعني الاختلاط والرجال، فهذا لم يرد على سنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فربدا ذات زنان وهذه السيتنا هذا الشبابنا السمي تمطوط تدات وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج جاية الأولى. وكذلك بعد التوديع كذلك يعني منه لكذلك المطار يعني أن للسكينة بالذكر الحاجة دي مرني ما نس ذكر الله تعالى. ماشي إن الحبيب سلاح المؤمن ثلاث، الوضوء غض البصر ذكر الله تعالى. وأفضل الحجاج من إن ذكر ربي وجار. أتسول النبي صلى الله عليه وسلم من هو المخير في الصائمين؟ أسين أكثرهم ذكرا لله. من هو المخيرين في الجهاد؟ أكثرهم ذكرا لله. من هو المخيرين في الحج؟ أكثرهم ذكرا لله. رباج من الذاكرين نتمرن أن تمرن السنة دعا الذاكر لله، أدعى رطب بذكر الله، ليتسبح ليتهلل ليحمد ربي ليتكبر ليتزلص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستغفر لا يعزم القرآن. المهم لا يفتر ما دام كتذكر ربي المعيه نربي تلمعاتش ربنا اذكروني اذكركم اذكرت تكون معهم او نحفظ او فهذه معيه الله مع الذاكرين ليس مع الغافلين. وكذلك بالذكر بنادم كذلك اتحفظ رب العالمين من المعاصي، ممكن يقنوا والدشتي ممكن يقنوا حماق، فالذكرني رب العالمين كذلك تحمى رب سيفا جولس سيو السعيد مارن سيو السعولس ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب تخزو التنير في تخزى دي فجولت أتكرب. فنمشي كذلك للسفر بذكر الله تعالى. وكذلك في المطار لا نختلط الرجال بالنساء، أتخذ سبحان الله تخزى دي رجال زنداني تم دين تمشي ده ما شاء الله دي أود المطار دي دول دي أود المخص قد نبعود قاع كأنه ديني معلش الاختلاط. الكوسان صدامنا بإذن الله، البلاص صدامنا بإذن الله، تذكير صدامنا بإذن الله. يقنود الزيد يقن الاختلاط يكتب بدواء زقا في مان تشيناس في مان تشاودي تزنان بجيها والو ده شاحن ما نطفن البلاصة ده مزوارت ربا غنهدا. فالطيارة قاعدنا مع بعض بطا تتزوى أنزوى مع بعض بطا تقسنقس مع بعض لا وننو مزوار لا نتجارو. قال انت مزوار انت متجارو كيف النوض مع بعضنا نمتشو هذا مع بعض. فارباوش العقل رزانت تأني الميدان الدباين سوى الذين السكينة بالعكس دعا ذول نغير الرز نشطر والنغ نجد لهالي نجد الوالدين النغ هذا كان نزواد رب العالمين كل محشر اسنغرت يا ربي قبلنا العدو العيد بالله انت وضع عرفات مدني وضن على 10 مترات العرفة وتفوت وضن ويوتيف العرفة والحج عرفة والحجن ولين الطيران تغسل الفيزا غسل الريال غسل الفهامة غسل المعارف يوضن تدار توفن فكر عمرت ولكن ربي وصلني رادة حج. لهذا نمشي بالخوف ونجور لك نعيمان دبرت فيها الفيزا والمعرفة بالفيستك بالمعرفة تاعك بدراهمك واني صواد نضربي سبحانه وتعالى واني قبل نضربي سبحانه وتعالى في السكينة والوقار خاصة نرباني ذا نكون القدوة حد ولدنا القدوة حد ولدنا يدص غفنا يدص فوجي غير الدين غير تشاشي تشبر تملالت الدين تبين الميدان تبين الصبر فرباني وش كاشاك الأداب في السفر وكذلك همشي في السفر أنت ولا سويت لنا المؤمن وتكوني غافل وتكوني مغفل أهم شيء الأمانة نش حافظ على أمانتك تحافظ على إيمانك بطل من تشطار لمن تشطار خالتي وضل المطار ترقد ريال تشطار تتتين فأهم شيء الأمانة تدعى انت أشرو ماتش أو تقني قل الحجاب زارتنا بركة تجساك أشرو ماتش خاطف وسج بندم الله يعياس ودعد وصافر ساكني ممكن تتا نش طابلة ممكن تتا طابلو دبور ممكن تتا فديما غشرومت ضوض ان شاء الله نسيت الامانات الدرس فهكذا الامانات يعني كل عند الامانات الجواز تذكيرات الريال كل امس اشرومت يعلق معك وكذلك كل بين لك المجموعات كل لن تولها نص بعضهم تولها سواك ماشي تولها سبورتفايك ماشي بورتفايك تولها غير عادي توبي غير عادي الضاعه كذلك ربع النهدا تولها بعضنا بدأوا تعدي أناني تعسى في إيمان صبرك نشير رب العالمين جمم التعاون المعاون خاصة بدأك نحد يزعلوك معنا رب العالمين نصر دي ودمس إن شاء الله رسول الله إنما تنصرون وترزقون بدعفائكم طمتوا تزعلوك تنغرج تزعلوك نقل حد معريض وتخدم من رباتي نصر وذي جور معز رباتي نصر قال مش معتني رباتي نصر سو خدم نزعلوك سو بدي معه زعلوك رباتي وش أحترم نزعلوك وتحس يزعلوك اللي يقلق انا يعطلانا بلا يزعلوك اللي يخدم انا سود مصر بعض ينصر سود مصر بعض السود بسلامات سود مصر بعض يقبل عفنا الحشته فرباش التواضع يزعلوك ماشي الحبيب صلى الله عليه وسلم من لم يبجل علماءنا ويوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا رباش التواضع لبعضنا البعض وكذلك عند السفر منو لكذلك في الطائرة نتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل حد في مكانه يدعي الله ديما تقول النبي التالي سريج اليمنى التالي النقتس نضبتس بالريج اليمنى ولا نمشي طيارته ددبت دناقت ان لديس بالريج اليمنى مهما لي زوبسيون تبدلن ديما على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ونخلع الزال ان نخلع دي ربي سبحانه وتعالى ان نخلع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نجلس في على على على يعني في في في مثل في المقعد نتذكر كذلك أذكار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرياح هذه كبر الله وكبر الله وكبر الله وكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وندعو الدعاء دعاء السفر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وتوعنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم نعوذ بك من وعتاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد ثم نجعل سفرنا دعاء مستجاب في السفر وزيد وجي سفر عادي ولكن تزود بحرنا المسيلة مع النابة كتزود البقاع المقدسة حيث نزول الوحي مهبط الوحي مهبط القرآن مسقط النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر اسمعني الهداية ربي دمار الهداية للعالم إلى بيت الله الحرام إلى بيت الله الحرام أول نقطة في الكرة الأرضية يعني سفر مهم فالدعاء يا حاج مستجاب خصصت عمد لك ولأهلك وولديك ولإخوانك ولقريتك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم دعاء المسافر مستجاب كاع باين لا كان حدا شي ملاكه وش قرا ويد لا سبحت ولا البخور او يد طلب ربي مدن كلنا محتاج نطلب ربي ربي قبل السجن فنجعل طريقنا كله ذكر وكذلك نحافظ على الصلاه ممكن عمار وحجاج دي سنصيفط الحياه لا الحياه لاش الحياه الدين لازم دي حافظ الزلط خاصه انه يتزد معالت عن صلاه الصبح ممكن دا الليل الصبح يولد ديال يفتريات فوت التالت كتزود الشرق كتزود مقبل تمع على الدمعه تفوت ديني فبنادم اللي يتجه الحسابات اول شيء غادي يتوضا قمه ديال الطيارات الديليس الوسائل غادي الشمان يستنجا يستبرا يستنجا يصبغ الوضوء دا وحدي يالي كذلك مليح بنادم داو معس تيمم هذا يوم عس تيمم خاصة نزع لك يقنوس رحلة كاملة ليش تيمم ما ينفوت تيمم نفوتي والسرير البطن تحفظ شباب ما شاء الله دير جازن ما عندهمش وين تيمو لا ولدي وتي فسنس مارون طيارت ايه لا تيمو ما مزوار دي جدي لا شي أضغى كش استمرت المؤمن وفوي جديد توسرت توسرت فكر دي الدينس وجارني رجازن الشباب إلا من رحم ربي أنا جديني يدور طيارته بكل تيم خاطر طاقم الطيارة ولي قبل السبعد لوضو بات هذا جمير ني بات باش كتقب قبل ديس 240 واحد أتصبع ميس مسترجم بوش مجان رباني فهم فالمهم بنادم ما دي يكون كيس فاطن يتسل وقت نزالت ما تطف قال تزالت إن شاء الله نطف طيارة يدند وجد غياء الدي قطع الله قلي قد لوضوس بنادم يقدر يضص فلا غير التيمم وليت قيمي بلا تزلط المهم نزل الوقت فانا تفكر في الصلاه وكذلك في حاله كذلك يعني بنادم لا يزول ان شاء الله يعني خاصه يعني بتا نزول مكه نفكر ديال الاحرام بتا بنادم يزول مكه رباني فهم ان نحرم يعني قبل ما نناوض جده جده دي اسم خود ومتروك شي مدى بينه وتجي كنخدش وتجي كنخدش كنشك الحشتيك فممكن بنادم الطياره ديالي يقنع هذا الاحرام ما نادي عقد النيه في الطائره عادي كاع حماك قال لي حرام تقنش طاق الشابيت كاع تخصت متى يودي مارو الطياره قال الميقات اللي يقرب اتسي مارو طاق الشابيت تج اتقمد بازار ورداء اتسل ما خيط حتى قال كارسون سوديت سوطات تولى المهم سنه المناشف ترقد ديما نشتي ود النيه عقد النيه لبيك اللهم عمره تتفد سل عمره واشرع في التلبيه باش سكت العلاقه الاحرام مع الطهاره المهم الاحرام دبتها اتعقد النيه وكذلك اتشرعت في التلبيه وتنتبه من نواقض الاحرام اندوني فسهل مهل اصبح الحمد لله توطيت جده امو في حاله لكانز وديرك لمكه لان جده حرم ديس واسي اهل جده وسي عمر جدا شي الميقات النخ في رابغ رباني فهم دخساه المهل وجحية تيزدنا نحرام نسني الزهل رعاود من نمت الصباعية تفرع عندو اللي حرام تمطط أما رجاس خاطي يزم كل ما خطة تتسن فاتقود دي مارو ما شتت الطيارة حمالك قل لي حرام تشت المطار الغرضت دوج توضيت سيردت تقن دي حرامش تقن تشبرت سوجنا تقن تقشابت سوجنا تقن دي قنوحولي سوجنا ميتولي الطيارة ناناش لي حرام للميقات لا يقرب اتسل الشغل نوجنا تيني لبيك اللهم عمرة تنويد النية ان شاء الله تعالى وكذلك اعقد النية بتا تويد استيحد اذكر اسم دي اسم باباس وكذلك اشرع في التلبية ادي بدأ بنام يتلبى ويرفع الصوت بالتلبية لان النبي صلى الله عليه وسلم يوطي جبريل عليه السلام إن يسمر أصحابك برفع الصوت بالتلبية فإنه من شعائر الحج لا ولدي يريد أن تذكر ديس رفع الصوت حتى تعزم القرآن تمجيدة وحدة ورفع الصوت تسبحد ورفع الصوت تجد دعاء ورفع الصوت بصع سبحان الله في التلبية أرفع الصوت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بات تتحنكد سيسامن في ديسج البنان في ديسج تفاح في ديسج ولتكون بوك الداد الشريالج سقطع الريكج اجتمت في ديسج المهم لبع لبة ما هي إلا لحظات الترقيدي ما يجسد الكعبة خلاص تقضي الكعبة لبة لبة يا ربي تزقيدي وسيغد تزقيدي وسيغد الحمد لله تجدي القائمة الحجاج زوج ملاير ناس أمان ثلاثة مسلمين كل نتمنى نعاد نديني ربا دي خير 3 ملايين و4 ربان جمع اسم فهذا كذلك من شعائر الحج أتقي يتزقى الماتش يتزقى مع ترواس يتزقى الكوميرس يتزقى 4000 أدي أود لبيك الله ما لبيك أدي خنس زقى دايدا مشانس سرح تقرشون تشت سرح ويسير لي بوح بحد يسرح ديني رباني فهم وكذلك همش نحذر من لساننا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لأن الحج يعني رب العالمين حرم ديس الرفض والفسوق والجدال والجدل والسلام العقبة والو وتناقش دين الشناقش ناقشي داي مار ديني والو سلام سلام وليفهم جرز ربي وإذا خطبك الجاهلون قالوا سلاما شناقش شحن الجدالني منعت رب العالمين فنحذر من لساننا أول نزايد قدر الله كت الغيبة كت النميمة ويلو ونغض البصر عن العيوب ليش حدا دي منعس العيوب كلنا كان شوص العيوب ربنا غاني هدا نغزل المحاسن نغزل المحاسن نبي المحاسن رسول الله قال الخير في وفي أمتي لا يومي الدين وكذلك في حالة كذلك نزول المدينة أول زيارة مدينة نستحضر أداب المدينة من أولى المدينات فيها خير خلق الله رسولنا محمد صلى الله عليه أكبر جسد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أبو بكر الصديق في المدينة عمر الخطاب في المدينة عائشة رضي الله في المدينة عثمان رضي الله في المدينة حمزة أسد الله سيد الشهداء في المدينة مصعب بن عمير في المدينة حوالي 10,000 صحابي في المدينة يقل وقار في المدينة يقل احترام خصوصي في المدينة يدعو ياس النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خليل الله سيدنا إبراهيم دعا لمكة أنا أدعو ضعفين المدينة أدعو غني يدعو سيدنا إبراهيم ضعفين مرتين المدينة المنورة فبين لك نحن قاعدين في المدينة إن شاء الله بصدق هذه حسة أولس إدمارنس فاجن لا إله إلا الله يكتسكنت رسل الريحة الأنصار إلى يومنا والرسول يدعو يا سنس الخير إن اللهم رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار طاروان طاروان طاروان الأنصار الذين نصروا دين الله ربان جاء نصر دين ربي فأسنج القيمة للمدينة المنورة والمدينة المنورة فيها بعض الأعمال أنقوم السيسن أهم شيء بعض الزيارات على السنة وبعض الزيارات ليس سنة للإطلاع للتاريخ فأول شيء في المدينة عمارة بيت الله مسجد المدني تمجيدا النبي صلى الله عليه وسلم تظل الديس بألف صلاة تظل ركعة غرش 1000 ركعة ويضعف الله لمن يشاء فأول شيء منه في المسجد من النزوة أنزوة سلم النبي صلى الله عليه وسلم ندخل من باب السلام بالأداب بالوقار بتغرش تمرت وتحفف ياو بتلش غرش سيباس وتسلم سراس الحليق تولى يعرض عنك إلا متسلم رب سيد الروح صاشر السلام متعود السادس تأدب سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا خير خلق الله سلام عليك يا من أديت الأمانة وبلغت الرسالة وجاهدت في لحق جهاده حتى أتك اليقين سلم صلى وقار تحس تكد ليتريش السلام صلى الله عليه وسلم والله تعالى قال صلاة غفص إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم تحسد بالتنشد وضغ إلى يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ما يجبد بجهة يسلم على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أول إنسان ربي خيرت بعد الأنبياء بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق هذه الآن ربي ذكرت القرآن كان معه في غار طور مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأب عائشة أمهات المسلمين ثم كذلك نكمل نسلم على التالت سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه الفاروق الله أكبر عمر إن ديس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا من بعدي لكنت أنت يا عمر رضي الله عنه. وكان بعض كلام عمر يؤيده الوحي. ساعة سيدنا عمر رضي الله عنه يسوي القريوان أتوطى الليت على سبا ولس رضي الله عنه وارضه. ثم لا ندعوهم أن نقل مقبل أن ندعو ربي أن نطلب ربي نسلم عليهم ثم أن نقل مقبل أن نطلب ربي أن نطلب أن نخصص نعمم ونرجع ثم نصلي يعني في الحرم المدني نوفون نصل كذلك في الروضة دوشان ربي لأن الرسول مننا ما بين قبري ومنباري روضة مليئة الجنة الله أكبر غرتي رب التوضة إلا وسد يغزل الغاشي جيني ولي مكن هم صلحت في مناج ما شوت فينا ندفق اقصد سولك رباش يستيتف زود الدين ندود خدامك ديني خاطي باش كتكثر المعوج تكثر تزود السوق حلاقة زود القراق بالطايوان جابون ديني ربح ربحت الحرام ربحت العباد بدنا تغرتن. وكذلك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول شيء. ثاني شيء كذلك زيارة مسجد قباء أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم ويزور مسجد قباء يزور ديس ركعتين رب ساري أجر عمرة غرت عمرة كأنك تحرم تقوم تسكت العمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل يوم سبت السنين سبات تغيزقها يتظل ديس ركعتين صلى الله عليه وسلم. هذا أول مسجد بنات النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. وكذلك زيارة شهداء أحد هذا من السنة وجبل أحد رسول الله أحد يحبنا ونحبه أحد جبل أحد من أهل الجنة هذا عدل الجنة داوري ردبنا دم ضربي السن فمتخذت أحد من يذكر ذلك النشرة أشين يميد الصلة الجنازة تكملت حضرة فينيتس رباش مش قيراطين والقيرات كجبل أحد أتخذن جبل أحد سمن المسيمان الماني أندوني القيرات كل ما تزالت الجنازة غدشان أن تقلني ميزان حسنات ضعفين. كذلك تفكر ديك النشرة وترباني إيدان صلى الله العافية إيدان يهود والنصارى خاطي يدي أيدين وعسي خاطي أيدين الراعي أيدين ننن تخل فين مساكن فلا تكركر أيدي الخركر معج قنوع تروس كرد قنوع يازيط هامي أيدي فوتربان أيدي يمونين غير الليكس حياة المغفلين كل يوم ربي تتساس قيارات من حسنته فايد بابا الجواري تولهت خاطي سوحماق تفط الشباب ون الغافلين انصحت بات ايدين وعصي حاشا خاطي ايدين الراعي نصرا حد تولى سوشن خاطي بس حايدي اتيم شط انت نسال الله العافية تلشين هبرنت ايدي زوندي فوجارس هذا كل يوم ربي ست قيارات من حسنته زاغ ديغبالت حسنته الزار رباني فهم. فكذلك في أحد نسلم على شهداء أحد ومنهم سيد الشهداء وعم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد كذلك يعني أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله عنه ديني دخل نظرك تنظر التربية ميدانية لم بعشر تتعزمت بعد نتشراء تعيشوا في الميدان التغزل ماوي إلى شهداء أحد مقبرتني التفديق اكتر خامات اكتر خامته التفديق النوار التفديق الستاتي والو وني سيد الشهداء ليش لا مرت قاعد نيلس ديجدي شلنا انا كان بلا بس نتخالف ساعات خاصه التل لو سيما بسدي متى تدور الخام حرام هذا من اليهود والنصارى والو تقبر ذا مني تو ربتي يصلحك في العمل الصالح ان شاء الله ليك ترخام تلاقي النوار لا لو سيما الكلاس عطر شاسو جنة لا عطر شاوت معك شولتش عطر شاوت تقدين ربي دلي حسان دويت لي ميدنت والهاز رباني فهم. فبنادم نظراته أغزى شهداء أحد نوما مولش قلستاتو دي يكون أن شهداء أحد نخاطي شهداء أحد سيد الشهداء ليش غص أمارة ليش غص قلستاتو بسيط أنا مقابرنا رباني الرحمي مسلم توديك تنظرت. وكذلك زيارة مهمة على السنة نقوم بها زيارة كذلك البقيع وهي مقبرة بجنب مسجد النبوي تمجد يوديس البقيع يتود فنديس حوالي 10,000 صحابي رضي الله عنه ومنهم عثمان بن عفان ومنهم عائشة رضي الله عنها فأنظر كذلك المقبرة نسلم ونطلب القبور، نسلم عليهم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم على ديار قوم المؤمنون، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أنتم بذل الحق ونحن بذل الغرور، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. فهذه الزيارات على السنة في المدينة، ففي المدينة كذلك قد نربح، كذلك في المدينة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يشاش رب العالمين ساتج في الحقيقة، كل ما ندت في تمشيدة نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم على الصحابة رضوان عليهم، ثم نرجع نصلي ركعتين. وكذلك أهم شيء في مدينة منورة يعني نختلط مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلت قيمي وحدي نغنى توتكم، هذا مؤتمر عالمي، مؤتمر المسلمين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها العرب، فيها العجم، فيها البيض، فيها السود، فيها الحمر، من إفريقيا، من أمريكا، من آسيا، من أستراليا، من أوروبا، من أمريكتين، كل عالم كل دين. أتسلم معاز أتنصح غي ينصح، أنا مذكر قنشرة أتعرف غمانك أتعرف غمانك، ثم أسين أحبك في الله لقاؤنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وانت منيقي توام، وانت منيقي يا من الملقى ربان اسم لقى تحتضر لعرشه محبة لوجه الله. كذلك نحذر من إساءة العادي، قلنا حط بزغط سوي والي وكنا نصير لصنعنا هي العيوب، بس لقاضي قلنا حديث العيبة دينا ربان يغفر، نشي مقصر نشو تدعو نشو تصوير شي قيمة غرنا قيمة تدمتها مدينتيوك كواني وضغاس كواني ولي لموني. فربان وش هذا عمارة المسجد، وكذلك في البيت الفندق لك عنديس نقدرت أدخل مغيم سلم، كما ولد بعض في بعض الأحاديث كل ميت نطلب الجنة ربان سيس بسواس يخدم يمسلم من خاصة ضيوف الرحمن دير شنو طلبتن دير شنو طلبتن دقة غرسن يقنوا سدرت يقنوا مخلوق لاحظ من ميت تشارد الزوج نضجات حاشاكم تشمر لي بوبالك اللي تنغلد تدارت هذه الجنقاب إلا محزم يتشمر لي بوبال منش اللي زيطاش خمسة نغستة لي سوطات مع تسونان دير قديمان سوطان شانس خوجي على الديني آل ماني كلين ورد ما تتجي تشرد الجنيض يتدف الكوزين تيلا انت موسخة يستالى داس الماعن بدفق وسيولي السيرد وسيي الهاء وسيي بيتيضس عضيان الضفي سيقي رول أتشرد بالشمال وانتفن الله أعلم بس لو بعض من الدن نسى الله في هذا غنو مشمش غنو لها اسكم روح خدم سوسم وتخدمت سوس ديني سواسية لا عندك دراهم لا ما عندكش خاصة انتي زدنان لا بعد سدنان عموني بقمقمات بسي بسي نورغ الزايد وفنت بسي وجار خلاص تيول عين تيول انت لعد فام دميناج تيول عين دا عاد ديزيز كلاف انتنيتين انت امر انت لا عادك الصحة ورغن نمت لفهم نمت المال نمت قيمة غلان متوديني كيف كيف كيف كيف ذاك مثل محشر كيف كيف إن أكرمكم عند الله أتقاكم بتر بدأ قبلك تولعي تخدم تعاون تحط لدي تفهم دميناج أسكامل أمودي توحر مصلحة حرام توحر مصلحة كل نجتنا وبنخدم أقلق علي بتا وتنشم التوسرت حسني لسنم سيولا واحد أولا وحدي ادعو الخير سيولا أولا وحدي العالم قاعد يخدم رباني فهم خاصة تقدموا شاحة ناس كليماتيزر سبحان الله سعادة بيوت تغم تحمى وتنجم تصل برود صد الزاورة كل الزاورة تيقري في منم جميدنا تبردن في منسن دراعات تغمد هلا غالب 37 درجة 37 درجة حبيبي الباطي موجنا واتش عندك ما ديزر واتش عندك واحد ولا كان الكوري نعذير أنا وتنجم تصل واحد وتنجم تصل ما ديزر يناسي ورجاز اللي من منم صغيتك الزاورة نروس تزيورتني تتفد دي صامواتك الصحة تدفن خلي الناس يتمتعوا خلي الناس يأكلوا دراهمهم شحنا ميد والنلاخ جي تغرنم لا ديكتاتوري الإمارة جي تغرنهم دينين ما حبت الإحسان أول وحدي سرح سرح سرح ربا غني هذا. وكذلك من قضى أيام مدينة كان مقبلين عمل عظيم كان صدو خدم مكة خاتنو ريح مكة نخدم وسيلة عولة ذي ريح الشريح سوما وسيلة زقوال الحيج هذا شو شين الراحة مارو إيمانس فإن شاء الله يعني مد نفخس المدينة إلى مكة أهم شد نستحضر القنشرة الله أكبر أطاود الحدود نربي قناص الميقات أتصدق عارض شن دونيت لا كوستيم لا قميص لا قنطوره لا تروكار لا سيرفاتمو لا تجين والو وكل ميدن كيف كيف وتسقع ساعات دي بعضنا ما نتخوض ملايين وشتي ملايين اي ونسي خطايرات كيف كيف. فبعد يعني الغسل وكذلك بعد عقد النيه لدخول مكه بالعمره يجول ابريد نتفكر ابريد وما نتجوران يجوريت النبي صلى الله عليه وسلم ولي يجور الكار كليماتيزر ولي يجور كروسا كليماتيزي يجور عالم اذا بدنا يجور سيدار نصن 450 كيلومتر يزيد ولا ينقص سيدار نصن حمان الغبره طالعه يوضن على مشارف مكه ريمكن لا شتف كان كنصنصو الحدود يبار دولن ناسنا اليمن ربي تجي السبب نفتح نشي غير بالسين وغطي المطار كان الصودا النبي صلى الله عليه وسلم ما يزوصي المدينة المكة 450 ينقص كيلومتر على الأقدام وفي الإبل أقدا ولوتيف المكة دولا نحر الإبل نسن على مشارف مكة أول سبا أول حميقا أول شتيما أول رين جورنان جنتي ربي ربي يفتح الصبر لي فتح مكة اختني خاتي فتح مفتح خاتي فتح مكة اختني فتح مكة ربي يفتح مكة في صلح الحديبية سيختني. فكذلك نشي من تعطل دبريدنا ربي وتليد غروم أصبر ربانوش الصبر ربانوش الإيمان. فكذلك من جوري مارو لا إلها ألبا ألبا وكذلك بعض الخطايا أن تأدب وزوان دين اعتص حاجة على كاميرا خاصة في الإحرام لا يجوز حرام لن تزدنان ودمن سلعة لا يطفي الموبيل لا يتصور يطفي الكاميرا يتصور ما تصورش ما تصورش يتصل خشوع يتصل خضوع ليس من الدين إلا ديني لا يدص لا يتصور غير تزدنوبتش تغط سفارت ملاقيت لا بلاك نبتة لغوات سيدي مخلوف بوزبير بالريان مسيلة إمارات من أجل بلاك مكة المكرمة مكة 400 كيلو بعد مكة 300 كيلو مكة 200 مكة 50 مكة 10 مكة بتجي ربي يقبل لي يويد المكة أشان نغرت أشان هدايت أشان توبت خاطر نصور تزع دوق شام البعض المدني خلقت ربي ديما تصن ديما قشمن ديما تمسخرن ديني خاطي نتزا يزماش طولت دمعت غرت سدنوبت شحال من عام تغرت ربي وفقات السوداء جت مدينته لعلها اخر حجة يقول بحج المرة ونقول كمل ليها. فاربعة نصود مكة فندخل بالتلبية حد يتشمر حد حد يصبر حد حد يتعاون حد حد يخدم حد لوجه الله في سبيل الله. وكذلك في مكة الغاشي خاصة نسانم جوريا قبل أتفت سومار ومار الطواف فنتقلق بعضنا ونحمق مع بعضنا ونسيو الأوان الزايد نصبر هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في المحشر فكر المحشر وجد سلت ملايين ونص المحشر العالمين كل الإنس والجان والبهايم والنمل والحشرات والدواب حفاة عراة 50,000 سنة ربنا يجي تحت ظل عرشه إن شاء الله بعد نصبر دين. فأنا أهم شيء في مكة نتأدب استحضر التوضى الداني مهبط الوحي مسقط النبي صلى الله عليه وسلم ومكة حجها حوالي 70 نبي. وكذلك في مكة تنزل 120 رحمة كل يوم على الحرم 60 رحمة تطى المنايو وسيلة التوفى برج من الطائفين 40 رحمة المصلين و20 رحمة القاعدين الذاكرين. خاتم مكة تصح عليك السلي دارنس إلا مع الغيبة مع النميمة لا تفكر أغلان الواد والصفين واش دخلك ديني صفة دنوبت والسوالدي وغلان والسوالدي الواد والسوالدي كل شخص ويلو بتايل ستشي واتنين تصبرد ات في الحرام وحدك والجرعة توت باش كنت سلهيد مدن تخش الجور معايا كنت لقيت يدي الساوي تمشمش والجور معاس الناس خطاي خطاي والجور معايا حملك والدوسة باش كتسيو والسيو وسا باش كتغرت زدنوبك والشباب خاصة كثر تطوفي وسنة الحرم ليس ركعتين، سنة الحرم والطواف. أباج من الطائفين، وكذلك يعني الطواف ماشي النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف حول البيت صلاة، يعني تولي ما زبيلا يقن الطوفة لعدي السوال إلا يقنش إلا بتد يقنش بخير يقنوال بخير تولى ممكن يقنش رأي قل آداء خالد أنشان ويوال ولو ذكر تلاوة قرآن دعاء بتد نشم من تخطوفة بعد الطواف نافلة نواتني الوالدين تشربات نرحم نواتني مسلم من نوا نوا قال الطواف سبع أشواط إن شاء الله أتمنوا غبابك ربات نرحم ربات يرحم أصاوب إن شاء الله أزن أزن وجي غيشتي أزن ربنا يشهد الطواف نكتر من الطواف في مكة، وكذلك نكتر يعني من الصلاة، لأن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة العمر تشكل أتظل تمنين تجتم جيدا والتوض تظل تكت الحرم يكت يكت خاتي خمسة يكت ربنا يصور إن شاء الله حافظ تظلت ألعب فتيش تظلت حدي قلني تشم من غفص واسي في الخدمة وسيلة هيا أمن سن نمسل من يخدم ربي سوش قاعد وجور وسيلة الحرام صعفت وسيلة بدي قبل الكوزينتنا الله يقضادنا يتغارنا يخدم يمسل من وش عليته الباقي الحرام خاصتنا نحمد ربي توت ربي عني هذا نشكر ربي أحبيبي تعبد ربي عشاك وغداك طيب عشاك وغداك أتزبط تدات ترقيد وشهم فور مريقل دوي سمس الكمون سلكمون دغلي الصودا واللي بينز ربا غني هذا يكتنع مثلك عندي استرقش ويجيون وش دي بايعتك الصحة روح وروح لي قلوت انا دا قدك تقمترت تجد بالسين انا قلا زال يا من قلا الخردل كدا وحدي والتكريتيكا روح خدم في مانش روح كدا وحدي كل دراهمك راه يضرب الطعام المفور ويكريتيكي ياكل ملة وياكل الغلة ويسب الملة ربا غني هذا نشكر رب العالمين. وكذلك في النساء أداب النساء أنت والتي يزدن كذلك من ينود مارد من ينوح صار تمت تصل عشرة تزلت الدرتس يزمني نامون فقط مناسك الحج بس توفر شان الحرام بدون اختلاط بدون يعني باش كتزحم رجازا يجوز لها تزول الحرام وتمنع اسم الجيدة وتمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تعتزاحة مرجاز الدزايا خاطي صليت من تدارت الأشر وجار حرم يجوم النبي صلى الله عليه وسلم النطام تتزول الأسواق وخاصة من أداب لا نقترب الأسواق أنت والله هي الحجاج يقدر يزول السوق بات تزول السوق السنة مزور لامبات تبرونش مع السوق فتبرونش مع السوق لكن توفي تفكر دي زارتيكل تفكر دريالة عادي قدايت. وكذلك أهم شيء في الحرم خاصة يعني نحذر من أداء الناس يقول أحد يبي يشرب لاصات تفضل قيم دفر يبتا ايش يدز يدز باش كذا الزال يدز باش كذا وجر يالنا باش كذا الزال الناس فضل زال تشير زال دفر ربا شو جديني الديني طبست ولا عيبي لتآديت انت يا عمر بنغلاديش سمعت سامحات سمعت سامحات بعض الغافلين يود الحرام تبزود ما نسأل الله العافية. فنحذر من أدى المسلمين نخدم المسلمين بالعكس نفوق حتى هي الداء واش خصك قالوا السيرة ما يدوسوا الصفا اش السودة يقت فتوى اش تين اش السودة العالم والسيرة بيت الحجر الأسعد اش السودة الحجر الأسعد. وكذلك بالنسبة للشباب خاصة وش ربي شو الصحة أدين الشباب دعوة الحجر الأسعد هذا زول الحجر الأسعد وست قد من يقبل الحجر الأسعد يقبلت النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أنبورنس أرسين ديني يعني ما نرسين أنبورن الرسول أسس غنبورنكو والحجر الأسعد نزلت من جنة توطت ملة بيضاء فاسودت بذنوب المشركين وفي حديث بذنوب العباد ويوم القيامة الله رب العالمين سنة الطاون سنة أنبورن فتشفع لكل من قبلها ربان سيس فحاول وخاصة بات الوقت يعني بعد الموسم يفرغ بسي الحال ربعنا السود نقبل الحجر الأسعد وجي نتقبل ضغى خاطر الرسول قبلت رسول سيدنا عمر لنا السنغام ضغى وتنفعلوا الزلوط كل وجي غزل الرسول قبلت وتقبله غرس انطاعت غرس وين تطيعوه تهتدوا ماتكم الرسول فخذوه ومناهكم فانتهوا. غرس خذوا عني مناسككم. وكذلك نتأدب كذلك في المناسك. يوم التروية أنحاول إن شاء الله ربنا نشك كل أعمال الحج. يوم الثامن ربنا من أهل منن نصلي 5 صلوات في منن، في الخيمة، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح. أدي يفتر الحالة التالي تفوت، هذا يفتر التالي تفوت، هكذا من السنة. نطلع إلى عرفات، الله أكبر، ربنا نسيت في عرفات. عرفات متى تسوتد مع عرفات از سجود الشكر، اللهم لك الحمد والشكر. وعرفات خاطي انه قصر، خاطي طزا، خاطي نضمون داني المعاش. لا اني نفقني مسلم بادي قبل نتجاوض بادي قبل ندو عاد وغرت خاصتني بعد الزوال. هذه بدا بنادم يدعو دعاء عرفات. العالم كل يقل عرفات، اعظم يوم في السنه يوم عرفات، يوم عرفات. الحجاج في عرفات في الدعاء والبكاء، وغير الحجاج صائمين اصنع عرفات وسولي اللي حج ازمادي زوم من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا رفيس لا زرادي لا مستجاب، زوم وتهرقم اصنع عرفات دا زومي. رب الشيخ في السنة الماضية والباقية اعظم يوم في السنة. ونتابع الحجاج النجور معاسن، رب غني يغفر ذنوبنا معاسن. وعند غروب الشمس الله يباهي بأهل عرفات الملائكة. انظروا إلى عبادي أتوني شعة وغبرا وشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له. العرب العجم تيزدنان إرجازن نملال نبرشان الغنياء الفقراء الحكام محكومين أيرا ديكن قالهم ديكن يا ربي غفرنا يا ربي غفرنا. وأعظم دعاء في عرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. كتر الذكر تطلب رب العالمين ترقد وتغرت وغز من تغرت قلوس بالدموني دموع غصد وطن ذنوب النغض غفلت النغض الدموع تطاون. الله يسترنا والو شحن مدنا خدم من الفلان سلجيب السن تغرت. المهم نفكت المجموعة سبحان الله من بنغلاديش إن إنه نعجم وزهلني وغرت ولا أسير تصحب بنغلاديش ولا ونسن رقيق نزوان حكم عاسم نشينو تفهم أسنسن بداني ما دعون شمري فاسنسن أقسن سقسن أنا معاسم الحمد لله نتفلون كورونا عاسم يقيم الدموع النيال بعد سمسن يعتر قديما أنت حبيبي وتغرت غزل من تغرت التعرفات وش توضى الدمعت ها مناش توضى يا اش توضى وقيلها النيل. كذلك من زوال مول العرفات من أدب ونترقم يغلب خاطر هامي الليل تتنس مزدلفة مزدلفة وتليد حبيبي غروم إلا صحت الكارتونة في الأرض حمد ربي كنوزي قندا قم قم ملياردة لو زمان المزدلفة قام مزدلفة ديس تخامين العرفات الحطات يوديني وين باتوا الناس إلا صحتك بلاصة في القدرو حمد ربي اليوم القدرو وإلا صحتك بلاصة. المهم دمر دمر دمر دمر دمر ربي يسخرنا ديك إن شاء الله موني محصورين الحمد لله نقيم ديني لا دان تظلت تسمسين تنص الحمد لله أن يكتب ربي نتزم التفاح نمونسو إن رجلية ما حبوش يتكسلوا خاطر العجند نازلوا كي يدخلوا وحدهم إمارات السيران قالت تقود ما تقدر لسا تدفن سوال تقول لها ماني زوال التصو خلاص أول ماني وني والف سلوروب لكونتونار لوروب الحطات لي زوتي سانك اتوال يتشرد غب الشي يا أحلى ليلة في عمري رقدت هاد الليلة أحلى ليلة أفضل من أوتيل تاع 5 أطوال تاع 5 نجوم في أوروبا. نعس هذه ليلة تاع رحمة ليلة تاع ربي ليلة تاع الجنة ليلة تاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماهوش تاع ليزوتيل تاع الخمور كرمكم الله. يا عادل الآن نحمد ربنا نتأدب فونت كثر المعاش باش كنت تحل ديني رباني فهم إن شاء الله نحاول إن شاء الله كون شدنا وزيد نجانس نسول نتواضع كذلك نصبر كذلك في منن ربنا شي منن كاملة كاملة لا نتعجل غرض الله زو باش كنتعرف بوجوه باش كنعمر وزو نتكلم سكلماتيزر وكذلك النحر ربنا يوفقنا نحر على السنة كذلك إن شاء الله ننحر ونتحي النحر تيخسي مثلا 450 ريال وسقره تغلى العش وكوفيق 350 الهدي الوحيد ذكر في القرآن هدي الحج أنقرب القنشة يا ربي ده وحدي رباني فهم فلا نشح في الهدي هذا اسمه قز الهدي باش كداوي باش ماقت أداوي تيخوتم ربي يذكر تيخوتم القرآن يذكر الهدي ارني في الهدي بطاني وضنا غرز ظالم ننحر ظالم نعمة ظالم دي السبعة العباد وهذا نحر نحره النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ ربي السلطان نحر نشين نعمة النبي صلى الله عليه وسلم يود معاه 63 ناقة العدد من عمر سبحان الله ينحر سفوسس بعد يعاون تعالي رضي الله عنه هذا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كذلك في ميلن نحلق شباب كبار نحلق رسول ما يدعو المحلقين ثم المقصرين ديني دلمني لزوروبيان مدنوت في الإسلام دي جديد تمنى تجن زاو تجن تجن تمنى نظام مينن في حجة مش كتحلق أتري دام نظام ما شاء الله للحرير نشين في الداتاش لا يستحى لا يستحى تيتس نحو كل شعرة نور يوم القيامة ويجي غنحر ويجي غحلق حلق تحلق المد يقن حد بادي قبل رسل موسى نفا زفزف كل شعرة تزاسي واتش غيش وشرب بالنور يوم القيامة قاعد نخدم بعضنا قاعد نمعاون رباني فهم وكذلك النسخة مع بعضنا مينن رسول مين أفضل الحج إطعام والطعام وإفشاء السلام ولين الكلام متى كان مينن لمعاشي بطار بدأ قبل الديوس أتركي تدغاني ذا نقم قوم هذا ودينا ديش الشيطان يكبت هذي قيماموني هم ربي والمقارون هنفق حبيبي انفق كل شيء إلا مينن البنان الياورت التسا اولاوين الشواء الروست يا زيدين روح فلوس غلاوة عشرات يا زيدين اختي مسلمن حج مبرور اطعام الطعام بابدا دي الحق مقارون من حق المعاش البادي قبل رباوش اطعام الطعام اشرب بالاشر ني مسلمن مدين تنفس الصداق تنفس رباني ان شاء الله من اسخياء وكذلك نرجع إلى طواف الإفاضة إن شاء الله في اليوم الأخير وهذا كذلك من مناسك وكذلك الغاشي والزي أنت ولا أنت أذي قنحد نجرح قنحد نظلم قنحد قاعدنا نطلب رب العالمين أغني غفر نطلب رب العالمين يعني ربا ندير إن شاء الله ميران وتكران ربا نوفق فهكذا هذا من بعض الأداب أهم شيء الإحسان أهم شيء ولا وحدي ولا وحدي تولي هاد جرحت قاع بين لك حد يزوال الحج ربي نتيويت ربي يغسيت يعتبر ولي الله ربان سيسن العاد جرحت الرسول منا في حديث من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب وكل حد مؤمن تقي يعتبر ولي الله ربان مش من أمانج من أوليائه وكذلك قلني داداني وشيني تذمار مجلس الأعيان مزابيين إبادية لقصر غردايا بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الأعيان المزابيين إبادة لقصر غردايا نداء إلى الإخوة المرشدين بمساجد البلدة نرجو منكم أن تتلوا هذا النداء على المصلين في الوقت المناسب ليدرج في دروسكم حتى يعم التوجيه للجميع وشكرا نص البيان على إثر الكارثة التي ألمت بولاية البيض في الآونة الأخيرة وبالنظر للخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات ونظرا لتقرب الأعيان البيض من مجلس وطلبهم للوقوف معهم ماديا ومعنويا وبعد الاتصال بجماعة المزابيين الإبادية بالبيض وبعد معاينة ميدانية من طرف وفد مكون من ممثل الأعيان والهلال الأحمر والكشافة الإسلامية الجزائرية نطلب من ذوي البر والإحسان تقديم مساعدتهم من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2011 للمراكز الآتية واحد بالنسبة لمساعدات المعنوية بمعنى المواد الغذائية الحبوب الجافة العجائن الأرز السميد يكون بمقر مؤسسة قرى عمر المنطقة الصناعية بين جبلين كامل الوقت ثانيا بالنسبة للمساعدات النقدية تكون في مركز الأعيان المباشرة الكائن بشارع أوباليز من الساعة 5:30 مساء إلى غاية صلاة العشاء. وفي الختام يجدد المجلس شكره وعرفانه لكل من ساهم في علاج آثار هذه الكارثة. ربي هذا قبل الجميع وينفقني كرشان نفقتي ربي سبحانه وتعالى توايا غفنا نحسن من فرحص استضقته 2008 البيض وساش ندلواد وساش ندلواد يعقبا ما ندينيش وساش ندلفايضان 1 أكتوبر 2011 نتني ندلفايضان شي ندلواد الرحمون يرحمهم الرحمن كل حدا يشارك يا ربي 5000 روح كليت يعني يا ربي شارك يوم القيامة شي ربي إن شاء الله سواسي تشاركت هكذا لوجه الله ربي شي بارك والدينا الجنورا لغنى المرضى لك محتاجين كذلك ربي تشارك المحبة لوجه الله وكذلك النداء تذكير بمناسبة استعداد الحجاج للرحيل فإن مسجد التقوى يخصص أيام توجيهية لفائدة الحجاج من يوم الغد إن شاء الله إلى يوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة فكونوا في الموعد للاستفادة ربي غني إن شاء الله السيسن بانجو الاستفادة من هذا الحج ربي غني وفق الخير واستغفر الله العظيم واتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك واتوب إليك اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد اللهم بارك في جميع العمال والحجاج اللهم بلغهم الحرمين سالمين غانمين اللهم كل من نوى الحج اللهم يسر له النفقات والجوازات والتأشيرات والتذكيرات والعبورات وبلغوا عرفات وارجعنا يا رب مغفورين بحجة مبرورة اللهم هدينا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.